السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نقرأ فصلا قصيرا من فصول أسماء الله الحسنى وفقهها. قلنا بالأمس أننا وقفنا عند فصل لم يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث، وفي هذا الفصل أيضا بيان معنى إحصائها. تعرفون الحديث هو المنسوب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى قول المؤلف حفظه الله أنه لم يثبت حديث، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في سرد الأسماء الحسنى. فالذي ورد في بعض كتب السنة من عدها هذا من كلام بعض الرواة فأدرجه في الحديث، فهو مدرج من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تقدم بيان أن أسماء الله الحسنى أو أسماء الله حسنى غير محصورة في عدد معين، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة السابق رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، لا يفيد حصرها بهذا العدد، وإنما يدل على عظم شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل. والكلام هنا سيكون في مسألتين: المسألة الأولى بيان أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سرد الأسماء الحسنى شيء، وكل ما ورد في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به، كما بين ذلك أئمة هذا الشأن وأهل المعرفة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روي هذا الحديث بسرد الأسماء من 3 روايات وجميعها لا يثبت. لا يثبت يعني أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا. الرواية الأولى عن عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث بسرد الأسماء، رواه الحاكم وغيره في المستدرك، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريق أيوب وحده به. وعبد العزيز هذا ضعيف لا يحتج به. قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهم. البخاري يتكلم في الرجال، وكذلك مسلم. قال مسلم: ذاهب الحديث. ما معنى ذاهب الحديث؟ حديثه ذاهب يعني لا قيمة له، لا يعتد به. وقال ابن معين: ضعيف. وابن معين تعرفون أنه قرين من؟ الإمام أحمد بن حنبل. وقال ابن حجر، طبعا ابن حجر من المتأخرين ليس من المتقدمين، يجمع كلام المتقدمين فيقول: متفق على ضعفه. يعني اتفق الأئمة السابقون كلهم على ضعف عبد العزيز ابن الحصين. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث بسرد الأسماء، رواه ابن ماجه، وعبد الملك ضعيف لا يحتج به. قال ابن حبان عنه: كان ممن يجيب في كل ما يسأل عنه. ما فيش مرة يقول ايه لا ادري او الله اعلم، كلما سئل عن شيء اجاب. طيب، وهذه ليست منقبة وانما هي مذمة. حتى تفرد عن الثقات بالموضوعات. طبعا اذا سئل ليس فقط المسائل الفقهية، يسأل هل عندك حديث في المسألة الفلانية فيقول نعم ويسوق حديث جاهز يعني، خلاص. حتى تفرد عن الثقات بالموضوعات، والموضوع كما هي عبارة بعض أهل الحديث شر أنواع الضعيف. الموضوع هو المختلق المكذوب والمنسوب زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الاحتجاج بروايته. وقال الذهبي ليس بحجة، وشيخه زهير بن محمد قال فيه ابن حجر رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وهذه الرواية منها، لأن عبد الملك شامي من صنعاء دمشق وليس من صنعاء اليمن، من صنعاء دمشق وليس من صنعاء اليمن. الرواية الثالثة عن الوليد بن مسلم، وهي المشهورة، أشهر رواية لسرد الأسماء الحسنى هي رواية الوليد بن مسلم، وهي التي في الترمذي وغيره. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث بسرد الأسماء، رواه الترمذي وغيره، لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته. بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وليست العلة عند الشيخين، ليست العلة أو عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. احتمال الإدراج يعني أنه من كلام الوليد نفسه. إدراج أن يدرج في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه كلام، حتى لو كان كلام صحابي يسمى مدرجا. وقال الترمذي عقب هذه الرواية وروي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام من؟ ترمذي. انتبهوا ولا بدأنا ننام؟ ها، يقول الترمذي بعد ما روى الحديث قال من كلامه هو عقب الحديث وروي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. لا نعلم في كبير شيء، يعني في شيء كبير تحولت الصفة والموصوف إلى مضاف ومضاف ومضاف إليه. كبير شيء يعني شيء كبير، خلاص. من الروايات ذكر الأسماء أو ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. انتهى كلام الترمذي. ولذا قرر أئمة هذا الشأن ضعف الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج، وأن هذا السرد للأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع، وإنما هو من كلام بعض السلف جمعه تسهيلا للناس، فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظن أنه منه، أدخله في الحديث حتى ظن الناس أنه من الإيه؟ من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي من طريق الوليد ورواية ابن ماجه من طريق عبد الملك، ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلفت أعيانهم عنه، أعيانهما عنه، فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى، يعني الأسماء ليست متفقة في الروايتين، هذه فيها أسماء غير موجودة في الرواية الأولى، يعني فيها أسماء غير موجودة في الرواية الثانية والعكس، والرواية الثانية فيها أسماء. المهم الاتفاق على العدد، الحرص على الاتفاق على العدد كم؟ ها؟ 99 ولا 100 إلا واحدا؟ ها؟ 99 ولا 100 إلا واحدا؟ طيب. وهذا مما يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق وليست من كلامه، ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن، منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم، جمعوها ولم يضعوها في حديث. هذا كلام ابن تيمية. المسألة الثانية بيان معنى الإحصاء، يعني انتهى من المسألة الأولى، عرفنا بالقطع أنهم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح في سرد 99 اسما، خلاص. هذا أمر أو حكم يجب أن يعلم لدى الجميع. المسألة الثانية بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه دخول الجنة، أو المرتبة على تحقيقه دخول الجنة، ولا ريب أن هذا فضل عظيم يحرك في النفس الجد في نيل هذا المطلب العظيم والسعي في تكميله والحرص الشديد على تحقيقه. ولقد ظن بعض الناس خطأ أن المراد بإحصاء أسماء الله المرغب فيه في هذا الحديث هو عد ألفاظ 99 اسما من أسماء الله، الحفظ يعني، حفظها عن ظهر قلب، يسمعها زي ما يسمع القرآن بدون وعي، بدون فهم لإيه؟ لمعانيها، أو على الأقل لمعظم أو معاني معظمها، واستظهارها في القلب والتلفظ بها في أوقات معينة مخصوصة، وربما جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه، الصباح والمساء يقعد يعد الايه الأسماء الحسنى زي ما قلنا، في وربما ينشدها كما ينشدها المنشدون في الإذاعة دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأسماء الجليلة العظيمة، أو تدبر لمدلولاتها، أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتها، أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. ولقد نبه العلماء رحمهم الله أنه ليس المراد بإحصاء أسماء الله عد حروفها فقط بلا فقه لها أو عمل بما تقتضيه، ولذلك هو الشيخ جزاه الله خيرا سمى كتابه فقه الأسماء الحسنى، فقه الأسماء الحسنى، وطبعا هو كان حلقات أذيعت في إذاعة القرآن الكريم في السعودية، ثم جمعها مؤلفها الذي قالها بصوته في الإذاعة وجعلها كتابا. طيب، قال بل لابد من في ذلك من فهم معناها والمراد بها فهما صحيحا سليما ثم العمل بمقتضى أو بما تقتضي. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. الله يعني إيه؟ ما معنى الله؟ هذا أشهر الأسماء وأكثر ما تتلفظ به ألسنتنا. ما معنى الله؟ هذا الاسم الذي لا يسمى به غير الرب تبارك وتعالى. ما معناه؟ المعبود بحق. لا يعني ايه لفظ الجلال؟ ما هو لفظ الجلال معناه ايه؟ المعبود بحق. لانه الاله والمألوه هو المعبود. فلان تأله يعني تعبد، وقد تستعمل تأله بمعنى جعل نفسه او اتخذ من نفسه الها، يريد كما قال فرعون لأهل مصر: وما أدراكم ما أهل مصر؟ قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. إله، وطبعا في القولة الثانية قال لهم إيه؟ أنا ربكم، مش ربكم وبس. ما هو قال، لو قال أنا ربكم يعني كان يمكن لها تأويل، صحيح؟ يمكن لها تأويل، يعني سيدكم، يعني المسؤول عنكم، يعني حاكم البلدة، كما يقول: أنا رب هذه البلدة. السادات قال: أنا رب هذه البلدة، صحيح، كلامه صحيح. لكن الثاني بيقول: أنا ربكم الأعلى، خلاص. ولذلك بعض علماء السنة إخواني الذين يثبتون لله العلو يقولون: فرعون كان أحسن من بعض هذه الأمة اللي بيقولوا الله في كل مكان. ولما قال: ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا همان ورطين فاجعل لي صرحا عشان أطلع أشوف فوق. ولا إيه رأيكم، ربنا فوق ولا في كل مكان؟ سؤال المعتكفين والمصلين والقانتين والداعين: ربنا فوق ولا في كل مكان؟ ها، اختلف العلماء، فوق ولا في كل مكان؟ طيب نقول حاجة بسيطة. أنا قلت: أيها القانتون اللي بتقنطوا، لما بتقنط بترفع إيديك، ترفع إيديك كده ليه؟ عشان ربنا تحت. عجب، الفطرة، فطر الناس على طول بتبص على فوق، صحيح؟ وخاصة عند الدعاء، هي دي العقيدة. هذه العقيدة إثبات العلو لله تبارك وتعالى. طيب قال: فنبه رحمه الله، اللي هو من أبو عمر الطلمنكي، إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى التي ينال بها الداعي لله بها هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إنما يكون بالمعرفة بالأسماء والصفات وبما تتضمنه من فوائد وتدل عليه من حقائق، لا عدها فقط دون فهم لها أو علم بما تدل عليه وتقتضي. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، ابن القيم له الفوائد وله بدائع الفوائد وله ايه كمان، من يعد؟ ها، مش عارفين، ملاش. قال ذكر أن لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب: بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم. المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها، اللي هي 99. طيب المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. المرتبة الثالثة: دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء ايه؟ مسألة. ويجوز للواحد وهو في العبادة أن يسأل الله أمرا من أمور الدنيا؟ ينفع مشايخ ولا تبقى راجل دنيوي مالكش دعوة بالآخرة ولا بالدين؟ ينفع الواحد وهو في الصلاة يدعو الله يسأل الله أمرا من أمور الدنيا؟ ما لكم ساكتين؟ ما لكم لا تنطقون؟ ها؟ ينفع؟ ليه؟ ينفع ليه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والصحابي بيقول إيه؟ كنا نسأل الله في سجودنا كل شيء حتى ملح طعامنا. الله هو الرزاق، هو الذي يأتي بالرزق من عنده. اللهم وسع لي في داري وبارك لي في رزقي. الدار والرزق والكلام ده دنيا ولا آخرة؟ في الدنيا. بالعكس، ده انت لو لم تدعو الله بأمور الدنيا يبقى هتروح تتسول للخلق. ما ينفعش بقى تترك مالك الملك لا تدعو لا تسأله وتروح تسأل من لا يملك شيئا. طيب، فبتحقيق هذه المراتب الثلاث العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء لهذا القدر من أسماء الله الحسنى. ولهذا الغرض أفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد 99 أسماء من أسماء الله الحسنى، مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتها وتبيين موجباتها ومقتضياتها وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتها، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا العلم الشريف الذي هو أجل العلوم وأرفعها. ونقف عند فصل مهم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية إن شاء الله، إن أحيانا الله إلى غد قرأناه، التحذير من بعض المسالك المنحرفة في باب الأسماء والصفات. خلاص يا مشايخ، في ثلاث ورقات في الأسئلة يعني. أظنها من أمس يعني ما أجيب عنها. يقول: السلام عليكم. نقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد توضيح كيف يتفاعل المأموم عند سماعه للقرآن، مثلا آيات التعذيب العذاب يعني، وآيات الرجاء حتى، وآيات البراءة من الشرك والكفر كذلك أيضا. هل يجوز الصلاة والسلام على الرسل عند سماع أسمائهم؟ نرجو توضيح ذلك في صلاة الفريضة والنافلة. ثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، أنه كان يقوم من الليل قياما طويلا، وبعدين قال الصحابي الذي صلى معه لما قرأ الفاتحة وبعدين افتتح البقرة، قال: قلت يسجد عند المئة فأتم المئة ولم يسجد. يا ويلو الإمام اللي هيعمل كده، هنكسره. وبعدين أتم سورة البقرة ولم يسجد، وافتتح النساء قلت يركع عند المئة فأتم المئة ولم يركع، وانتهى من سورة النساء، ثم ابتدأ آل عمران أو سورة آل عمران حتى أتمه ثم ركع. يقول: حتى هممت بأمر سوء صحيح، أو بأمر سوء صحيح، بأمر سوء على الوصف وبأمر سوء على الإضافة، وكلا المعنيين صحيح، تركيبان يؤديان إلى معنى واحد. طيب، قالوا له: ما أمر السوء الذي هممت به؟ يعني هيعمل في النبي حاجة حتى هممت بأمر سوء؟ بيقولوا له: ما أمر السوء الذي هممت به؟ قال: أتركه قائما وأجلس. يعني. وطبعا الصحابي ده بالتأكيد أصغر وأشب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه مات عن 63 سنة، وهاجر قبل الوفاة بكام، ب10 سنين مش كده، مكث في المدينة 10 سنوات يعني. والكلام ده حصل في المدينة يعني وهو فوق 50 ولا فوق 53 بالتأكيد، ويمكن فوق 55، فوق 58. والتاني بيقول ايه، هممت بأمر سوء. قالوا ما أمر السوء؟ ما هو لازم يسألوا أصبه حتى هممت، أو لقد هممت بأمر سوء. يعني تصوروا انه ممكن يعمل في النبي حاجة عليه الصلاة والسلام. قالوا ما أمر السوء؟ قال أن أتركه قائما وأجلس. المهم فلما وصف القراءة الطويلة دي يقول يقرأ قراءة مترسلة. مترسلة يعني ايه؟ بالراحة. ولما الإمام بيقرأ بالراحة بيقول لك يا شيخ الإمام ده بينيمنا، عايزين وشد كده شوية عشان نصحصح، ما نمتش بالنهار ولا ايه؟ طيب المهم يقرأ قراءة مترسلة، ما يمر بآية رحمة إلا سأل الله، اسأل الله الرحمة والفضل، وما يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، أي من العذاب. خلاص يبقى ده ثبت فين؟ في النافلة، في صلاة، في قيام الليل. ولم يكن ذلك في رمضان، هو كان شافه قام يصلي فقام يصلي معه واحد بس، ما كانش فيه جماعة ولا حاجة. يبقى يجوز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل، وسؤال الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة إذا سمعت آية فيها ما يحث على ذلك أو يدعو إلى ذلك أو ينبئ بذلك، التعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر إذا ذكر، سؤال الله من فضل الله ورحمته إذا ذكر ذلك في القرآن، هذا في الايه ثابت في النافلة. وأما في الفريضة فالفريضة شأنها طبعا القراءة قصيرة، ويقرأ الإمام وأنت مشغول بالقراءة بالاستماع والإنصات. وإذا يمكن إذا تكلمت بشيء من ذلك ستشوش على المصلين حولك حتى في النافلة، فلا ينبغي لك أن ترفع صوتك. يبقى كده خلصنا السؤال الأول. السؤال الثاني بتقول أنا بنت طالبة في كلية عملية ومنتقبة، وأضطر أحيانا إلى معاملة زملاء الشباب في المعمل، علما بأن القسم فيه عدد الشباب أكثر من عدد البنات بكثير جدا، فأضطر إلى المعاملة معهم، فهل علي إثم أو وزر؟ مش عارف إيه رأيكم، الاختلاط حلال ولا حرام؟ اختلاط الرجال بالنساء، مش عايزين الناس كبار السن اللي زمانهم فات يتكلموا، احنا عايزين الشباب بده يتكلم. احنا دلوقتي في وقت الشباب، شباب الثورة المبارك والمباركة ومش عارف ايه والبتاع. ايه رأي الشباب، الاختلاط حلال ولا حرام؟ مهم جدا، لان السؤال الثاني هي يبدو والله اعلم ان هي اللي كتبها برضو، يعني هيبقى الكلام حل للمشكلتين او اجابة عن السؤالين. الاختلاط حلال ولا حرام؟ اللي يقول حلال يقول الدليل، واللي يقول حرام يقول الدليل، صح ولا اللي عايز يقول حاجة يقولها وخلاص، والدين بقى فوضى كل واحد يفتي فيه؟ لا، ما انت لو قلت حرام يبقى لقول الله كذا او لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، صحيح؟ وإذا قلت حلال يبقى عندك الدليل. ها؟ هنسأل يبقى محدش هيجاوب، دلوقتي بقى محدش هيجاوب خالص. حرام يا عم الشيخ، الدليل؟ ما خلا رجل، لا، ده ما خلا رجل بامرأة إلا كان، دي مش خلوة. ده بيقول على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ها؟ ها؟ مرضوش يختلطوا مع الرجال، وشر من قبلنا شر لنا ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه أو يعارضه. أحسنت، هذا دليل. الدليل الثاني، أنا عايزكم كلكم خلوا بالكم، وبعدين الشباب بقى اللي بيتصدى للدعوة والدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش نبي اسمه صلى الله عليه وسلم، داء خطير سرى في كل المتكلمين حتى الكبار في القنوات. النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف تظبطها قول عليه الصلاة والسلام، دي مش هتقدر تاكلها خلاص، ما انتش عارف تظبط صلى الله عليه وسلم، يبقى قول ايه؟ عليه الصلاة والسلام، او صلوات الله وسلامه عليه. يا اخوانا والله لا يجوز، والله لا يجوز، والله لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سيسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ طيب عشان ايه مستعجل؟ ليه مستعجل؟ ليه مستعجل؟ ليه بتاكل الكلام؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. والقراء يخلوا بالهم بقى من النبي، لانه في واحد شيخ في الاذاعه بيقول، بيحط ايده بقى على كده، يصلون على النبي. والياء ساكنه بس، ينفع؟ الحرف المشدد بحرفين، لما تنطقه حرفا واحدا يبقى حذفت، خلوا بالكم والله عبارات شيوخنا رحمة الله عليه، يبقى حذفت حرفا من كتاب الله، ولا يجوز لك ذلك، حرام عليك ذلك. ولذلك الأئمة القدامى ينبهون على الحرف المبدوء به والحرف الموقوف عليه وخاصة المشدد. فأدعو إخواني وأبنائي من الأئمة الذين يصلون بالناس وكل من يقرأ القرآن أن ينتبه لهذا، أن ينتبه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول صلى الله عليه وسلم، قول بقى، برضه صلى الله عليه وسلم، مع انهم كتير مش واحد او واحد، لا كتير خارجين من المسجد. وبعدين حديث واضح صحيح صريح، اياكم والدخول على النساء، سيدكم ابوكم الامام النووي رحمة الله عليه يقول في هذا الحديث تحريم الخلوة والاختلاط، إياكم والدخول على النساء، إياكم، قلنا إياكم ده تحذير أحذركم، والدخول على النساء. خلي بقى بتاع الخلوة إيه، ما خلى رجل بامرأة، اثنين بس، إلا كان الشيطان ثالثهما. طبعا الجماعة العلمانيين وهم شادين حيلهم دلوقتي على الآخر، والله العظيم شغالين في حلقات طول النهار وبالمغرب وبعد والفجر وبعد الفجر، يقول لك هو حصل ايه يعني لما قعدت جنب زميلها، وحصل ايه لما بصلها وبصت له، يعني ايه اللي حصل، وكلمها وكلمته. اوعوا المتشددين دول، اصلهم جايبين الاسلام من بره، الاسلام الوهابي، دول ناس متشددين. الاسلام المصري غير كده، والله سمعت، والله اقسم بالله انني سمعت هذه الالفاظ. بيقول لك شوف بقى، واحد طبعا مذيع كبير كبير عندهم، هم عندنا لا يساوي مثقال ذره ولا حتى جناح بعوضه، لكن الاعلام الكبير العظيم، مستضيف واحد طبعا من بتوع الفن وقاعدين يتكلموا في الاسلام، بيقول له شوف بقى الإمام محمد عبده لما عرض الإسلام المصري، العرض المصري، الناس بقى عملت إيه؟ يعني وهذا كذب وتزوير من هؤلاء. هل محمد عبده قال الاختلاط حلال والعري حلال والواحد يقعد جنب الواحدة وطبعا هيقول لك واذا حضنها فيها ايه يعني؟ ايه اللي حصل لما حضنها يعني؟ ولما قبلها ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يعني؟ حصل حاجه؟ ما هي زي اخته يا اخي. طيب يا ايها الديوث، هل الواحد بيحضن اخته ويقبلها؟ بيحضن اخته او امه بيحضنها ويقبلها؟ ده وارد في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هو قدوتنا ولا لنا غيره؟ سيبوكوا بقى من وهابي ومصري، اسلام سعودي واسلام مصري، ولا اسلام خليجي واسلام مصري، دعكم من هذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءته فاطمة بيعمل لها ايه؟ يقوم لها وبعدين يصافحها فتقبل يده ويقبل يدها، ما حضنهاش وبس من خدها ولا من بقها. الرسول يبدو انه كان متشدد صلى الله عليه وسلم، ولا كان قاسي القلب. نحن بحاجة إلى إعادة نظر في إيماننا وفي قلوبنا. بنقول قال الله قال الرسول، لا لنا دعوة بوهابية ولا سعودية، بنقول قال الله قال، ولا الله كان سعودي والرسول سعودي. كلام يعني، الكلام العجيب، الكلام الغريب العجيب، طبعا لصد الناس عن دين الله. المهم أي أسلوب من الأساليب عشان يصدونكم عن دين الله، عن دين الله. طيب بتضطر، ما هي الضرورة؟ ضرورة ايه بقى اللي تضطرها تتعامل مع شاب في سنها؟ واحنا عارفين وكل يعرف ما يترتب على هذه العلاقات التي تبدأ بشيء. طبعا والاخت او البنتنا منتقبة، بتقول منتقبة، فالمنتقبة تكون أبعد الناس، وهي أولى أن تتعاون مع زميلة وتبتعد كل البعد عن الزملاء، حتى ولو كان هيكون المعلومات أقل شوية. صحيح ولا غير صحيح يا أصحاب العقول؟ يا أصحاب العقول، يا أصحاب القلوب المؤمنة، حد منكم عنده حاجة غير كده؟ ها؟ طبعا في قصص وروايات احنا بنسمعها، انتم ما بتسمعوهاش. ليه؟ لأنها مش في الإعلام، في الأسئلة، في الأسئلة والشكاوى والتليفونات. واحمدوا الله أنكم لا تسمعونها. السؤال الثاني، قلت لكم خلوا بالكم، بتقول ذهبت إلى ميدان التحرير في أيام الثورة الأولى مع أخواتي. أخواتي ولا الظاهر شطبت الألف، مع إخواتي الذكور يعني. طيب ولا زلت أذهب إلى التحرير عندما يكون هناك دعوة من الإسلاميين للنزول، هل على المرأة إثم؟ وبعدين بتجاوب بقى هي علما بأن، أو بتمهد للجواب، علما بأن البعض أفتى لي بأني آثمة. طيب وبعدين، ألم تكن المرأة تخرج في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الفتوحات الإسلامية بعد رسول الله؟ أرجو الجواب، لأن رأي فضيلتكم يهمني. جزاه الله خيرا لو خذت بالرأي، وجزاه الله خيرا أيضا وهدانا الله وإياها، أخذت أو لم تأخذ. المرأة تذهب إلى ميدان التحرير عشان إيه؟ علشان هتعمل إيه؟ من الباطل أن نقيس ما حدث أو يحدث في ميدان التحرير على غزوات الرسول، ولا كله عند العرب صابون؟ ها؟ اللي رايح، لا مش بس رايح، بعدين اللي قالوا الكلام اللي انا هقوله نحن لا نعتب عليهم ولا لنا عليهم لا رأي ولا كلمة، ولا يستحقون أن نتحفهم برأي. بقول لك أنا بعثت بناتي وهو قاعد في البيت، أنا بعثت بناتي وبناتي راحوا فين؟ راحوا في الميدان. عشان ايه؟ طب المرأة بقى لما تقف وتهتف كده، يعني دي خدمة للدين؟ خدمة للدين. خير نساء الأرض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ الله عز وجل قال لهن، والعلماء يقولون، علماء التفسير والأصول والفقه يقولون إن كان الخطاب، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الخطاب للأمة عامة. وقرن، ها؟ يعني إيه وقرن في بيوتكن؟ إحنا سقنا حديث أم حميد الساعدية أو زوجة أبي حميد الساعدي، فاكرينه؟ ما قلتوش أنا؟ لا قلنا. بتقول له يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال أعلم أنك تحبين الصلاة مع الصلاة الصلاة. فبعض نسائنا يقول لك ما تروحش المسجد، بس تروح السوق تشتري البضاعة، وتروح تناقش وتساوم وتفاصل مع التجار، ما تروحش المسجد. أيوة، هي من هي عن الذهاب للمسجد وتقر بذلك، وبعدين تروح تغشى الأسواق. أي فهم من هذا؟ بتقول له إني أحب الصلاة معك، قال أعلم أنك تحبين الصلاة معي، لكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. احنا يعني تسمية الدار بيت يعني اصطلاح قريب او حادث، يعني او من باب المجاز ولا حرج، لكن كان يطلق البيت على مكان النوم، بيت الرجل المكان الذي ينام فيه. قالوا مكان البيتوتة، المكان الذي تبيت فيه، لذلك سمي بيتا. صلاتك في بيتك خير من الصلاة في الحجرة، الحجرة الباقية، بقية الحجرة الغرفة. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا معي. ولذلك لما نروح عمرة مثلا ومعنا الزوجات يقولوا عايزين نصلي في الحرم، نقول لا صلي في الفندق أحسن لك، بدل ما تروح تزحمي. أنت تعتمري، هتعتمري، مش هنمنعك من العمرة، أنت جاية مسافرة للعمرة، بس عايزة بقى إيه؟ رايحة جاية على الحرم زيها زي الرجالة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين إن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد الحرام، أفضل من المسجد الحرام. عشان إيه الكلام ده كله؟ كل الكلام ده عشان إيه؟ عشان المرأة تنكن. عارفين تنكن؟ فلاحي دي، بس فصيح. عارفين الكنانة؟ أرض الكنانة، لأنها تكننا، تكن شعبا طيبا. خلاص يا شباب، خلاص يا مشايخ. فبنتنا جزاها الله خيرا، لا يجوز للمرأة لا كبيرة ولا صغيرة أن تذهب إلى ميدان التحرير. رأيت وسمعت عن نساء الأفغان أيام ما كانوا بيحاربوا الشيوعيين الروس، المرأة ما كانتش تخرج من البيت، يقول لها زوجك ولا أولادك بينذبحوا، تقول انذبحوا، حفاظها على نفسها وعلى عرضها أولى من كل شيء، لا تخرج حتى لا تنتهك، فلتأكلهم الكلاب. طبعا الاحتجاج بخروج النساء في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل الغزوات، ولا في الغزوات الأولى يخرجن لمداواة الجرحى؟ لأنه العدد بقى لما يبقى في، مثلا على سبيل المثال، في غزوة بدر المشركون أكثر من 1300 والمسلمون 300، يبقى الرجال الرجال هيتفرغوا للقتال ولا لحمل الجرحى ومداواتهم وسقيهم الماء؟ ها؟ ولازم نفهم، مش بس الناس اللي بتقول وتدلس على الخلق وتستهين بالأحكام. المرأة المسلمة، المرأة المسلمة ينظر الإسلام إليها على أنها جوهرة ثمينة يجب أن تبقى ملفوفة مغلفة مصونة محفوظة عن عيون الكلاب أكلت اللحوم. خلاص، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.